أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، ما زلنا وإياكم أيها الحبة في الله مع سلسلة أمثلة القرآن، ومع الوقوف على الأمثلة التي ذكرها الله جل جلاله في كتابه الكريم، ومع المثال الثالث والرابع في سورة البقرة الذي قرأناه في الصلاة. وهذان المثالان يتعلقان بموضوع النفقة، والنفقة في سبيل الله. فالمثال الأول يقول فيه ربنا جل جلاله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 7 بـ100 700، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. العرب يغلب عليهم عمل رعي الغنم والزراعة، وفي ذلك الوقت أغلب الناس كانوا يعملون في الرعي أو في الزراعة. وربنا جل جلاله يضرب مثالا قريبا لأفهام الناس وأذهان الناس. فالمزارع يعلم أنه يزرع بذرة وأنه يرى سنبلة، والسنبلة تحمل 10 حبات. فأنت وضعت بذرة، من الذي أخرجها؟ من الذي أنبتها؟ لو فتحنا الأرض بحثنا في التراب، ما في تحت حبوب، تراب مخلوط بماء. من الذي شق هذه البذرة ثم أخرج منها سنبلة؟ ومن الذي جعل السنبلة تحمل بهذه البذور؟ وهكذا كل سنبلة، وهكذا الحبوب فيها. فالله تعالى يقول لك: أنت عليك أن تنفق ما معك، والذي يضاعف وينمي لك الصدقة هو أنا. وجعل الله جل جلاله لهذه الصدقة شرطا، فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. في سبيل الله، طيب شو معنى في سبيل الله؟ ذكر العلماء في تفسير كلمة في سبيل الله في القرآن الكريم معنى عام شامل ومعنى خاص. المعنى الشامل كما قال كثير من أهل التفسير هو كل قربة إلى الله هي في سبيل الله، يعني كل من أنفق مالا يتقرب فيه إلى الله بإخلاص من دون رياء فهو في سبيل الله. وهنالك معنى خاص يغفل عنه كثير من الناس: في سبيل الله أي المال الذي ينفق لإحياء دين الله. دائما يا إخواني منردد هذا ونقول لإخواننا ولأنفسنا: المال الذي ينفق على نوعين، مال ينفق على فقير حتى يأكل هذا الفقير ويسد الجوع، وهذا فيه أجره، لكن الأعظم من هذا ما يغفل عنه كثير من الناس: المال الذي ينفق لإعلاء كلمة الله لإحياء الدين، فهذا المال من الصدقات الجارية. الفقير تعطيه المال، يأكل المال، يأكل الطعام، أخذت الأجر وتوقف الأجر. أما المال الذي ينفق لإعلاء كلمة الله، إعلاء كلمة الله، المال الذي ينفق على المساجد، المال الذي ينفق على دور القرآن، المال الذي ينفق على طلبة العلم، المال الذي ينفق على الطلبة الذين يحفظون القرآن، هكذا على سبيل المثال، عم بتشوفوا يمكن بيناتكم بعض الطلاب اللي لابسين عمامات هيك الأبطال الأشبال، هؤلاء الحمد لله بدأ معهم المشايخ جزاهم الله خير من بعض الأشهر، عندهم اعتكاف خاص يبدأ من صباح السبت حتى صباح الأحد، ويقيمون لهم تنافس فيما بينهم خلال 24 ساعة من يحفظ أكثر، مع برنامج للتربية والتزكية وتعلم الآداب وتعلم المتون العلمية وتعلم الأخلاق. طيب هذا اسمه إنشاء جيل. جاء الله يجزيه خير بعض الإخوة قلنا يا شيخ شو عملي لهم برنامج؟ قلنا لهم كذا وكذا. قال طب شو ترتيب الفطور؟ شو ترتيب الغداء؟ شو ترتيب العشاء؟ قلنا لهم والله مفتوح باب، ما فيش احنا ناش دعم من أحد من هذه الأبواب المباركة. قال يا شيخ أنا أريد أن أحجز لهم دائما مثلا وجبة غداء أو وجبة عشاء. هذا المال الآن الذي ينفق أيه أعظم؟ المال الذي ينفق على الفقير فيه أجر عظيم، لكن المال الذي ينفق لإعلاء كلمة الله، أنا عم بستثمر مالي في مجموعة من الطلاب، هؤلاء سيكونوا في يوم من الأيام من الأئمة العلماء الخطباء الحفظة، فهذا المال سيبقى عائده علي إلى قيام الساعة. ينفقون أموالهم في سبيل الله، وهذا يندرج تحت قوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. المثال الثاني أو الرابع في سورة البقرة في نفس الصفحة يقول جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم. معقول واحد يتصدق هو يبطل صدقة؟ نعم. كيف؟ قال بالمن والأذى. طيب شو المثال؟ قال كالذي أي كمثل الذي ينفق ماله رئاء الناس. فمثله كمثل صفوان. صفوان من سمين احنا بالعمية شو؟ الحجر الصوان، من طير الفان احنا بضل الصوان. الحجر الصوان هو الحجر الأملس الذي ليس فيه حفر بيعلق فيه التراب. هذا الحجر الأملس مغطى بالتراب، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل. شو هو الوابل؟ الوابل هو الماء الغزير الذي ينزل من السماء، فأصابه وابل فتركه صلدا، نزل الماء أذهب التراب، بقي الحجر الصوان أو الصفوان بغير تراب صلدا. كذلك هؤلاء الناس يأتون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن من أمتي من يأتي يوم القيامة مش بحسنة، بجبال من حسنات. طب وين بتروح؟ قال يجعلها الله هباء منثورا. الله أكبر. عشان هيك ربنا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا رب نسألك الإخلاص. لذلك قال العلماء لابد أن نكون بحرص على حفظ الأعمال أشد منا على حفظ الأموال. شوف الجيبة والمحفظة والخزنات والقفول ليش في مال شيخ؟ والأعمال مش مشكلة، كيف ما كان هذا اللي بضل. لذلك أهل الله يحافظون على الأعمال أكثر من محافظتهم على الأموال، لأن الأموال تذهب وتبقى في الدنيا، أما التي تذهب معك فقط هي الأعمال. لذلك كما ذكرنا البارحة في الخطبة من أعظم ما يفسد الأعمال والصدقات المن والأذى، أن تذهب إلى من أعطيته وتمننه تؤذيه تسمعه كلاما. واحد أعطى إنسان مال ثم جاء إليه بعد فترة قال له أنت ما بتستحي حالك، أنت ما بتستحي حالك، أنا أعطيتك مال وبتتعامل معي هيك؟ الله أكبر. كيف يلقى الله جل جلاله؟ بأي وجه يلقى الله يوم القيامة؟ أنت أردت أن تجبر خاطره أم تكسر قلبه وخاطره؟ لذلك بيّن لنا ربنا جل جلاله هذا المثال حتى نحفظ أعمالنا ونحفظ صدقاتنا. فنسأل الله جل جلاله في هذا الشهر الكريم المبارك أن يجعلنا ممن ينفق ماله في سبيل الله ولله، وأن يحفظ ماله بغير من ولا أذى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.